نسيت النوم وأحلامه، نسيت لياليك وأيامه، بعيد عنك حياتي عذاب، ما تبعدنيش بعيد عنك، ماليش غير الدموع أحباب، معاها بعيش بعيد عنك، بعيد عنك حياتي عذاب، ما تبعدنيش بعيد عنك، ماليش غير الدموع أحباب، معاها بعيش بعيد عنك. غلبني الشوق وغلبني، غلبني غلبني، وليل الباب دوبني دوبني دوبني، ومهما السهل حيرني، فعلي ما خلاش الفراق جاي، ما خلاش الفراق جاي، لا دوم ولا دمع، فعلي ما خلاش الفراق جاي، ما خلاش الفراق فيا، نسيت النوم وأحلامه، نسيت لياليه وأيامه، نسيت النوم وأحلامه، نسيت لياليه وأيامه، بين الليل أحلامه، وبين الوقت وأهلامه، وبين الليل وأوهامه، وما خف عليه أخف تنساني، والشوق إليه على طول صحاني، صحاني صحاني، غلبني الشوق وغلبني غلبني غلبني، ومكبس دوبني دوبني دوبني، ومهما السوق حيرني ومهما البعد.